أجمعوا على أن العالم كل شيء غير الله عز وجل. ما أقول غير العالم معناه شنو؟ لأن هذا غير الله فهو شنو؟ عالم. نثبت على أن كل شيء غير الله عالم، عشان كذا شنو؟ ما في خارج العالم، كما خارج العالم أصلا طيب. لا يقال داخل العالم ولا خارج العالم المسألة جزاها. وكل خارج له ما عنده شنو خارج عنه الموجود شنو بس ما يكون موجود وما يكون معروف كموجود جسم عالم موقوف لله عز وجل الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل وعلى أن كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية مخلوق الله الشيطان مع الله وما سمت الله القديم الأزلي المخلوق شوف احترف الإمام من الصفات أثناء قائدنا حادثة ما رأينا الكرام العجائب عندنا صفات الذات قديمة وصفات الأبعاد شنو حادثة حادثة حادثة القدرة قديمة أثر القدرة حادثة القدرة القديمة في مقابل الأزمات أثر القدرة شنو؟ الشجرة في الواقع كان شنو؟ بالدرامات واحدة في الواقع وإلى كان فريق الواقع أثر القدرة شنو؟ التلمس في الحيرة دي وشنو؟ في فرصه وتفهم وتعليم وتعمل وغيره خلق الله ليس بفعل من الأبعاد هذا الفعل نتج من قدرة الله عز وجل فيقول الفعل ده شنو؟ حارس يا ما بدعوا غدي ما دام في العلا سيد غدي ما أنا أكون غدي وما ركن بديت غدي مش على الله في سنة سنة خالدة الغدي كم واحد سيد إذا تبعش من حال لكن غدي يلا وعلى أن كل ما هو غير الله تعالى وغير صفات الأزلية صفات اختلال من صفات غير اسمه أزلية صفات الأبعاد الخلق والرب والإماثة والإحياء إما هو الأفعال من حالها المعطولية غالبون صفات الذات والأفعال فوضا قديمات مصونات ثواني نسمي الله شيئا لا كالأشياء وذاتا عن انتهاك الانتخاب بل أوشي في بني الآن المعطولية قال مخلوق مصنوع وعلى أن صانعه ليس بمخلوق ولا مصنوع ولا هو من جنس العالم ولا من جنس الشيء من أجزاء العالم رب سبحانه وتعالى ما عنده عنصر عنصر ده شنو خام خام ده شنو انت بني شنو تراب ولا شنو من نهر النار ولا شنو من الماء ولا شنو من كذا اما الله سبحانه وتعالى ليس من شيء لا ما تقول من شيء بس كلمه من شيء أنا تريد أن أحدث ولا غدين الشيء ده يبقى أقدم ولا هو يبقى أقدم يبقى عشان كده اسمه كون تتصف الله جاء من شيء ما أنا جاءت وهذه وصل من الحدوث يبقى إيمان الله هو وكل ما واحد وبعدين هو أجمعوا على أن أجزاء العالم قسمان جواهر وأعراض على خلاف قول نفاق الأعراض في نفيها الأعراض وأجمعوا على أن كل جوهر الجسم لا شيء جزاء يعني الجسم العالم شيء معظم أو أعراض الجسم مداخل الجوهر ذاته يعني جوهر كم جزء واحد يستمع جوهر كم جزء اثنين بس وما زال أنا ذلك بس جسم وجسم عشان كده اسمه جعله وكان فصلته ممكن تقول شنو جوهر وجسم وعرض كذا وثلاثة وكذا جسم اثنين ضمن واحد عنده الكون مع واحد كونه شنو؟ الله سبحانه وتعالى على شيء لكن مش يقال من شيء بفضل الكون شيء الشيء معناه الموجود بس وإن الشيء هو الموجود والثابت في خارج الموجود هل أتى على الإنسان في لم يقل شيئا مرقوعا، يعني ما بقى موجود الموجود ما هو شيء على الرجل، لكن شنو ما يقال من شيء أي حاجة قال من شيء ما نبغى ولا أرقى الإنسان من شنو من شنو من طين يبقى إذا شنو الإنسان هذا قال ما الدليل أنا موجود على مش من حاجة الإمام جعفر الصادق في رواية موجودة في السنة والشيعة قال من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد كفر. قال أنه لو كان من شيء لكان محدثا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان على شيء لكان محمولا. قال تعالى الله كل ما ورد في النص يدل على وحش هذا معول. معول عند من؟ عند العلماء المنظرين. الما منظر هو عنده معول ولكن لا يدري أنه معول. عندنا مشاكل في العلم عندي شنو؟ أو نزول يعتقد الشيء، والشيء يعتقد هذا يعرف ولا ماذا أعرف؟ ماذا أعرف؟ إذا سمع الإشكال يعني. حتى عنده شنو معول، لكن ينكر على أنه شنو معول. عند الإشكال يعني. هو جاهل وجاهل لأنه شنو؟ جاهل في العلم. هل علمنا العالم يا شيخ؟ الجواهر وشنو؟ السلطة المقربون لشنو الجوهر ولا جسم عرب نص ابن حسين ابن صوت الله صلى الله عليه وسلم كتاب جوهر وعرب يقول الله سبحانه وتعالى الآن نحو الكتاب ده يقول أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم وليس بعرب يقول شنو ده ما طبعا نسل الله جمع في هذا الكلام الله ينقله أن الله طبعا نسل الله جمع يعني ما يقول أن الله سبحانه وتعالى بس ما تبي الجسم على الأرض يا زول هاي ليش نو قال لكن الجسم على الأرض وين قال شنو بلا هذا ليش نو قال لا إثبات لا لكن والله كذبت ثم كذبت ثم كذبت والكافر أنا صار معنا والله كذبت ثم كذبت ثم كذبت لكن المشكلة كل يوم واحد الله كتب له أرجل من الضم شكرا هاي يعني الكلام فإذا حامل كلام يعني قالوا شنو عصب الاتباع لنا هم مضطربين في مسألة الجسم قالوا ما نقول الله سبحانه وتعالى جسم وفي نفس الوقت ما نقول أنه شنو غير الجسم بل لك التالي قالوا هكا التالي فما هو عصب ما تريد يشفي بالإقماعه يشفي شنو ما يقماعه كيف يبدأ يستوي الحاجة لا تريد معه ولا ما تريد معه إذا كن لها بالتوي في بالي حشان هذا لنكن الأمر صفة ولا تلمير والقمر تلمير واحد من الصفات لا دون هذه الصفة ما تلم أن يسمي وما تلم أن ينقوي الدليل ما هي ما موجود ليش نو أصلا دي أصلا الصفة بيثبتوها ليش نو بالنص ترى النص ما جرى ما جرى النص هل نسم عما به ولا لا نسمه به لا نسمه به إذا ما هي ما جرى النص شنو ما جرى اثنين هو أصلا شيء هل يرتدي التمدد هو اللي يقتضي الضم الجسم هذا الجسم يقتضي التمدد اللي يقتضي الضم الاعتراف الى القول الضم لانه بس بمجرد معقول الجسم يقول شنو معناه عادي ليش ما يشيخ قالوا في الجسم معناه تركه ولا شنو متى ما اطلقت عليهم اسم الجسم انا يقول وحادي حادي حادي نفسنا فورا ما نفسنا في حق الله تقتضي الضم ولا تقتضي الضم وبعد قبل ما ينفوها اجتمع للتوحيد وما عاد عليه التوحيد يجب ان يكون هناك إطلاق كلمة الجسم بس على الله لو بمجرد ما قلت الجسم قلت هو شنو؟ خالص لأنه كلمة الجسم أنا أظن أن يتركب لأنه أي شيء يتركب كان ما مركب بعد عشان يتركب وأي شيء يتركب عشان يتركب من الغبار ولا هو غبار العنصر اللي يتركب منه غبار الحسد والقوة الضرورية والحسد والعودة إلى الغبار ثاني من أشياء المظلة دي هو الزنك الخطاب المظلة شنو؟ أنا أعطني أدور لكن إذا لا لا تصدق ولا نعطي يقول لا إن يصدق الجسم يصدق ورني في كتاب أنك أصدق ما بيتعامل بالصريح طبعا دي مراوغة مش هو فرصة يقول الفرصة ما هرم ويتكتب إن دينة الفرصة خطة على دي جميع كتب من الملكات شنو ما نقول أنه جسم لا نقول إياه ولا نقول أنه جسم قالوا إلى قالوا كلام نشنو قلنا بس بيتقال السلام ما مقاله لقوم إلا صلوا يتكلوا عن الإسلام حتى نتكلوا عنه. إن قوة الله تعالى يأتي القرآن وغالبا ما قاله مصيبة الله يأتي مطلقه إلا نصر ونصر عدي ولا أبوك هو مصمم عن الإسلام إلا مطلقة ولا أعلم الكاشر كنا هو غضب إلا مطلقة إن خديم الأطباء سيد أولا بجيب أحكام مولينا في الوضع بجيب في الجيم بجيب إذن سمتعرف على الله سبحانه وتعالى والسنه التي تتكلم عنه اداه القداسه زي القداسه بتاعها الرب يقول لك الاسرار اللي تكلموها اما ادانا ما هي القران انه اسماء ولله الاسماء الحسنى انه بها ليس القران والله الذي لا اله الا هو الايات ليس كمثله شيء قل هو الله احد ربنا ادانا القواعد ما محتاجين يكونوا توجه مثلا زي هذا انا دائما اسمي تسليم يقول لك الصلاه القران يسبوها ما عليه تسليم ما محتاجين يكونوا الصلاه القران ولا واحد قال الله تعالى قال شنو قال؟ قالوا يعني وأجمعوا على أن كل جوهر كل جوهر يجيب ولا يجزع. كمان أمس نجيب حبة كسرنا. لا هو مشينا لأدب كحبة. ما تقبل الجسم اسمه شنو؟ ثاني تو من اثنين اسمه شنو؟ اسمه جيش من شنو؟ أي حبة ما تنتهي ما بيقولوا عليك أن تدور على التنتهي. ودليل يلزم ذلك أن يقول شنو؟ أن أشياء ما عندها حبوة وغربان وأحصى كل شيء على ذا إلا حد في كونه أن يتنتهي. يلا وأكثر النظام لإبراهيم النظام والفلاسفة الذين قالوا في انتصار كل جزء إلى أجزاء من أنهايتهم الذي قال تجمع يا شيخ يلا لأن هذا يقتضي أن لا تكون أجزاؤه أجزاؤها إلا شنو الأجزاء محصورة إلا الله وبهذا رد قول الله الكريم كل شيء على ذلك ودعينا ماذا قال أهل السنة وقالوا بإثبات الملائكة والجن والشياطين في أجناس حيوانات العالم وأكثر من أنكرهم من الفلاسفة والمعاصرين. إن أنا أحب أن أقول لك أشعر أنهم يجب أن يكونوا حتى ذلك الباطنين قالوا الملائكة أشعر الملائكة لما يوم يوم يرون الملائكة تلعب الشراء يوم يجب شاهو حتى يبدأ كيف هو حتى يستكر الغالب الملائكة ما كان موت ما قعدت في بلد يتنزل هو المرأة وتسمع هو كر رو رو رو الزر تسمع الزر وتعطينا يتشلو ونشنو تعالوا يبقى الغالب الملائكة ما كان موت ونشنو وما قعدت في بلد حصلت الحزة حتى كان نعرض إيه الشجرة اللي كنا منتظرنا في الزواء كيف الأرض كلها تب من عمارات ما شغل نشنو مثلا نجمع أنا إذا ما كان تبقى في الهجر ما شفت نازعينا ولا بحاجنا على تجرب حرك الوطن كلها وزمت أكد أنا يتحرك من كيف حتى بعد ما تقبل تقبلنا أمز ملائكة أنو شنو ملائكة في عالم ثاني حي كائن يتحرك في التماشي ما كان يتبقى الهجر إذا نجد مقارنة فقط ما شقى لديه عن علم ولا بالنظر ها قالوا ما في جور كان قال ما في ملائكة تابق كان قال ما في جن تابق لأنه ذكر الملائكة والجن وفي القرآن معلوم من الجن يتروح وقالوا بتجانس الجواهر والأجساد الجواهر الجسم شنو يا طالما ما جنس وقالوا إن اختلافها في الصور والألوان والطعوم والروائح إنما هو الاختلاف الأعراض القائمة بها يعني كون يكون تعمل الجسم الفلاني يصير من الجسم الفلاني تعمل عطرون غير تعمل بلي وتعمل بلي غير تعمل رقيق وتعمل رقيق غير تعمل لهم وغير ذلك تشتي أخرنا قالوا الجنس الجواهر والجسم قالوا مجالس مع بعض لكن تختلف بشنو قال قال في الصورة واللون والطعام والروائح لكن ما هو شنو اختلاف الاعراض الجوارح قال لها عرض اللي الموية الموجودة في خلال الخام بتاعها والسكر الموجود في خلال الخام بتاعها واللحم شنو الرطوبة اللي قامت من خلال اللحم والطعم الموجود فوق هو تميز بينه وبين السكر والسكر يتميز عن الملح بخلاف لكن شنو كلها مختلفة واختلافها في اختلاف الاعراض شو هذا صلى الله عليه وسلم أها الأعراض القائمة بها وضللوا من غار باختلاف الأجسام باختلاف التباعد قال الأجسام مختلفة قال على الجسم جزء واحد وضللوا أيضا من قال من الفلاسفة بخمس طبائع الطبائعيون ابن حجر الخطاج والحنبلي قال التباعي والمدخن مثلا قال الأجسام قال تبارك وقال لا إله إلا الله لا ما يسجدون كلام عجيب وغريب ليش نو لو كان بيعتقد أن الإله هو الله لكن هو بيعتقد أن الإله هو شنو الطبيعة. كون بيعتقد أن الطبيعة هي الإله، نعم هي اللي دفع عنده، عشان كده لا إله إلا الله ما تطلعش من قبره إلى الطبيعة إلى شنو حكم الإله. ففي نفس الوقت المدرس اللغة لا إله إلا الله، إله من اللغة على صورة شنو شخص وصورة شر وأمر ومرات كما شنو شعر وشنو جعل وقتل وإنه قرعين وإنه شنو في قرعين ميلا ميلا شنو ذهب وإنه قرار شنو ثانية تاج بيلمع وبعد شنو إنه كرسي ويخف ويدخل وصوته ليس فرعان لكن حلو. حتى قال لا إله إلا الله الجواب لا يتأوكل خير لذين ولم يخيروا طيب كان الخير جاود لا الجنو الجاو كان الخير الجاو إيش مكان جاو شنو طمام حتى الوصف بتاعهم ده ما قتل تفتيه لذين شاء يتطاره الشر ورجنو طيب الشاب ده نقول طبعا فاجع سنة 20 سنة اسم الشاب أمرد قال ما عنده ليه يا عن الشاب حاجنو بعد شنو لابس ولا ما لابس ها قال الشاب عمرك وبعد الفراق من عنده تاج يلمع وبقرينه ان شنو يعدى الذهب وقعد في الزهر والانسان في حديقه قرا وقعد فوق شنو فوق كرسي يلا يدخل ويقف وعنده صوت فراق وعند شنو خشم ها وبيضحك كان ذهب لا تشوف الاحوال بتاعته مخرجا عمدا يا شيخ وعنده دوس ويربط على ظهره ويجيب كره واحده يحطها على الثاني كده كده حتى في شخصيه خطيطه اليمين ولا لو كان خطيطه اليمين تكون عادي شويه المدرس يمكن أن أصبح مبارك أبو الله عرفها هي ضم زينا نحو الأمر والكلمة بدأ أن تأتيك في الدومة على ما قريبا يا مرنا زود لو دقة دلوبة خليك دلوبة نحن دلوبة دلوبة تعوات على البلاتي عريان شو الزعابة قادر القبر وروات عريان عريان ودقل النوبة جوة الكعبة الصندوق جوة الكعبة وردت جوة كامل يبقى ده أخف وقرر في ملايين الثلاثين من يوم يسيب الله بها الله بها وانا أتكلم عن الجهة ولا يعلم الجهة إنه محتاج يكون على ربي وظل المنظار باختلاف الأجسام باختلاف الطبايا وظل أيضا منظار من الثلاث الخمس طبايا وزعم أن الثلاث سريعة خامسة لا تقبلوا أما لا تقبل الكون والفساد كما ذهب إليه أرض خالص دشنو قليل بدعشنو الفلاسفة مع قبل الإسلام وقبل من قال من الثانوية بالجميع أخوانا إن الأجسام نوعان في ثانوية من المجوس ثانوية عند شنو أن الكون دخاله اثنين مثنى ظلام ونور أي حاجة صمها النور خلالها أي حاجة كعبة عن الأرض والمردمين والحرارة المختلف قال الله شنو الظلام أظهر يقول أظلع الظلام هو الخطرق هو الرجوش يفعلوا ما يقولوا إن يستجرون إلا الله وإن الزمن لا يغير في شيء بس حبوا وتحبوتوا حتى تحبوتوا وحبوتوا فطرتوا وأم وردوا وزمن يقول دير قال إن الأجسام نوعان نور وظلمة وإن الخير من النور والشر من الظلمة وإن فاعل الخير والصدق لا يفعل الشر والكذب وفاعل الشر والكذب لا يفعل الخير والصدق وفعلناهم أبدا قال أنا شر وظلمة من قال هذا القول فإن قالوا هو النور فركزوا وإن قالوا هو الظلمة فركزوا وفي هذا بطلان قولهم إن النور لا يكذب وتنام لا يستطيع شوف الشيخ والكذب والشيخ معلم جسمه دي مناظرة مناقشة هم جيبين ما وصفوا النور والوصف الدرام وقالوا الأوصاف ومن دول الأوصاف اللي قالوها شنو أخوانا قالوا أنه فعل الخير وصدق لا يفعل الشر والكذب وفعل الشر والكذب لا يفعل الخير وصدق الخير خلاص قدرونا كذبين واحد قال أنا شر وظلمة نبضة واحد وقال كيف أنا شر وأنا ظلمة طيب هل كان الكلام ده شنو من قائل هذا القول فإن قالوا هو النور النور هو اللي قال فقد كذب وإن قال طبعا هو شنو ما هو كيف قال له أنه يقول فيه قال النور هو قال قال فقد كذب هو كيف قال النور شنو ما يفعل طيب فقد كذب وإن قالوا هو الظلمة قال فقد صدق وفي هذا كان قال الظلمة هي اللي قالت الكلام ده وفي هذا بطلان قوله إلا النور لا يكذب والظلام لا يصدق وهذا إلزام لهم على أصولهم أنزلناه على فرض أنهم شنو بالأصول دي صحيحة قال فأما نحن فإلا لا نثبت النور والظلمة فإلى المقدمين بل نقول إنهما مخلوقان لا إلى لهما للمخلوق يا شيخ واتبع أهل السنة على اختلاف الناس الأعراض الأعراض مختلفة يا شيخ وأكبر النظام بروضه إن الأعراض كلها جنس واحد شخص الصوت ما يهو الطعام والطعام ما يهو الرائحة نفس كده أو غيره وكيف يهو واحد واللون العريض ما يهو الأصوات والأصوات ما يهو الأخضر وكبر تدعي هدى رجاء بين الثمانية أن يدون شنو أسوأ وستائي يا شباب في جبالة فالحقائق فجاء الأن الشرطة دائر أحمر بس يعود يزين أحط أنه أحمر في جنبه بس يعود أحمره وإن كان شايف أحمر بس يقول تقول جاء أنا أقول وإنها شاعر شاعر وإنها كلها حركات لأن هذا يوجب عليه أن يكون الإيمان من جنس القول هو الدم من جنس الجهاد والقول من جنس السكون وأن يكون فيه الذي صلى من جنس الشيطان رسول الله والباقي لو أنا حضرت أن لا يقدر على من لعنه وشتمه فلا مرة قال يا مدعون يا أمار كما قال لي بلا ما تقدر ليش نو ما قال أعرف كل أعرف صوت الله يتقوني صوت الحلال هو إنت والحرام كل واحد ولا مرة قال لي أنا أعرف قال لي قال لي فطرة الحلال أعرف ولا تسمي عرب يلا قال لي انت حرام ومجوز نجس عرب ونجس ما كل واحد هاي ما كل واحد كل مجيس وواحد عبد الغاهر البغدادي ما في الكلام يا قال ولعن قول القائل لعن الله النظام انه من جنس قولي رحمه الله كل واحد واتفقوا على حدود الاعراض في الاجسام يقول على السنه والجماعه الأعراض مش محددة وحالة شنو بالأجسام وأكثر من زعم من التحرية أنها كامنة بالأجسام وإنما يظهر بعضها عند الكمول جسمه بمعاني كلام صاحب إلى تفسير لنا الملك الكمول والظهور الظهور ده يقول الكلام ده عند الدرسنا هم يقولوا أنه أي جسم الله مما خلقه خلقه بإعارض اللغة كده الحديث ده لما تخلق لا لله ملاعب معه تقول له ما شدنا لا جوه جوه كمان عمل كريم كون ده كون جوه هو أنا الفرق طيب هنا ده الهوية دي من على رأمانية الفترة وراء والحديث ده ما كشرناه ده كده أفعل الحديث ده كده كده جوه الحديث ده لكن قال لي مؤثر بيه قائد يعني بيشبشهم كان هو عبير كان ذا حاجة الزرقاء كان هو أحمر ذا حاجة بيضاء لا يهو يقلل يسعه إلا أنه يقول لي وشنو الجسم المغرب وبعد خلق لي وشنو كان عرض والعرض كلها حادثة ما في حتى بعد ذلك بجسم شكرا صوت مو في شنو حتى الجيل بتاعي شنو ما صوتا حتى الآن شنو صوتا قلقل الصوت قال لها الجولية ما ممكن يعمل شيء نعم حقيقة جمع أمر الصوت نعم صوت لنجي للكائد في وسط نعم دخل جد الصوت الجمهور ده عشان كده شنو قدر ده أن نقول لك الأفضل ما يبقى يبقى واتفقوا على أن كل عربي حادث في محل ماذا يقول حادث في لا محل نعم عرب في محل كده يعني صوت الله يخلقه يقول في مصدر الصوت يا شيخ حسن حديث الآن مروا هذا شنو؟ حافظ في شنو في محل من هذا الأرض الفرقع تليدين أكون رسول الله يوجد في محل الحديث صوت الحوض الشجرة في محل تلقي حاجة في الماء تبق تبقى إنها يتروج في محل يعني صوت الله يبقى في محل وعلينا شيخ واتفقوا لأن كل عرض حادث في محل وكان اللون الله شنو؟ أو تلقينا الشيزيقة أبيض الله أحدى تنبيات أبيض جيب تاوى وأن العرب لا يقوم بنفسه يقوم بغيره عشان كده الله سبحانه وتعالى لا يسأل بأنه شنو عرب بل إنما هو شنو الذات بس وأكفروا من قال من المعتزلة البصرية بحدوث إرادة الله سبحانه وتعالى واعتراف شنو حد يعني كان مع عرب ثم قال ده شنو عرب بحدوث إرادة الله شنو قديمة قال إرادة الله سبحانه لا بالمحل وإن الليل قلنا شنو ما في شيء لا نقول لا في محل نفسه شنو بل هو أن الإرادة بتاعت الله سبحانه وتعالى ما قال لذات الله فكده شنو لا في محل لأن نقول الله موصول في الصفة اسمها الإرادة قاتلة لذات الله لا يسموه اسمه محل يسموها الذات وعلينا وبحدوث فناء الأجسام وبحدوث فناء الأجسام يحدث فناء الأجسام حتى الأجسام موجودة قبل حياة الإسلام فناء وتبنى لكن لا في محل شايف أكثر أو حزين لا في محل الإيمان ربنا سبحانه وتعالى لا نبني هذا الشيء مثل العالم تنزيل مالي كلمات تتوجد في محل كريم آدم تفضل إلى محل وآدم وأكفر أبا الهذيل في قوله إن الله إن قول الله عز وجل للشيء كن عرب حادث لا في محل وإن كن لا شريعة قلنا قول الله عز وجل قائل به واتفقوا إلا لو قلنا شنو بعد الركن أما لو مشينا لوجه قادم التفسير بمعنى وهكذا واتفقوا على ان الاجسام لا تخلو ولم تخلو قط من الاعراض الجسم ما خلت وما راح تخلو منها من الاعراض المتعاقبه عليها متعاقبه لون مجيب احمر او تعالوا قطاع شنو احور كان بين الفرق لما قال لون شنو اخضر بعد فتره هي شنو الدشوه الدول الحمراء القش التصف كمدا خلاص بين شنو جلس اللي يدوس النهار ليش ما يدوس الوجع او شنو احمر اللون الاصفر الفاتح او الدافئ اللي شنو يسموه العربي يسموه احمر الحمار اللي يدوس انا شايفه الان هو اللي كان في دور واقول حول الى لون شنو ثاني وعفروا من غال من أصحاب الغيولة أن إن الغيولة كانت في الأزل خالية من الأعراض ليش يا قولنا أصحاب الغيولة بمعنى الخامة بيقول خالد بيروس آدم العالم وإن نقول ربنا سبحانه وتعالى خلق العالم ما دي ما يتعي خلقه يشنو بيقول أما وبدأ قبل الإنسان من الدين ربنا خلقه من الدين الزلالة نتيجة بشنو كن وعليها كده وزيدة أين الهيولة؟ أما بيوصل اليوم شنو؟ بيوصل اليوم خام الذي خلق إيه وشنو؟ الناس بيقولوا شنو؟ بيقولوا أكثر من قال من أكثر الحيولة إلا الحيولة كانت في الأذن خالية من الأعراض. هي حيولة ما دام هي مخلوقة إلا أرض يقول أنا من الأذن يا أبي الشيخ تقوم هذا فيما لم يذن من الأذن ورد إلى بداية فيما لم يذن ورد إلى بداية ورد إلى الأعراض كده بس كده. ثم حدث فيها الأعراض حتى صار حتى صار اسمه على صورة العالم المسلم قائلة بخطأ يسقطنا يقول حتى صار رجل اللواء نسائبا خطأ حتى صار على صورة العالم. وهذا القول غاية بالاستحالة لأن حلول العرب في الجوهر بغير صفته لا يزيد في عدده. أيوة لأن حلول العرب في الجوهر يغير صفته لو كان ماضي وبعد ذلك شنو يغير صفته ولا يزيد في صفته في عدده. معناته اللون الأحمر يبقى أخضر كان كده أخضر إذا مش يغير اللون التي لا يزيد في عدده. كان حلول العالم جوهرا واحدا لم يصير بواحدة كثيرة لحلول الأعراض فيها. وأجمع على وقوف الأرض وسكونها وأن حركتها إنما تكون بعارض لها رطلها من زلزلة ونحوها. هذا يقول اسمه في الوقت الثالث مثلا الفرق والهيئة اليوم العالم اسمه نافي على كل ما قال لها أنا ما لك زي ما قال لها يبقى المعلومة الصحيحة والعلم غير صحيح. هو يفهم أن القرآن محارب لا محارب. العالم أن محارب لا محارب. هاي لكن كل شيء من الكبار حتى بينهم يقولوا العالم محارب يا أخي. بس أنا بشوف ما يقولوا محارب زي يقولوا إيش من. على هذا كيف؟ ما شايف الكورة اللي بيجيبوها من الأخبار التلفزيون المنظمة دي كده هو كده العالم. من تلفزيون ده؟ اسمه ده لأربعة ملاع باش مكتشف بنيجيريا بكينيا بين العالم اللي كده كده كله ممكن واحد يكون واحد يكون كلها واحد يكون واحد يكون واحد يكون واحد يكون واحد يكون واحد يكون واحد يكون واحد قالوا لا تبي السرعة إلى حد أنه شنو ما ممكن ينكشف بعد شيء ليه مولا المستقبل أو المستقبل واللي هو إنت كده اللي هو ما جربت من كده ما عرفت قالوا العالم ما في زينة قالوا في الثانية الواحد يماش خرزة على كيلو هذا في الدنيا بعدي من اليوم تيجي خرزة يعني هذا لأنه ما شيء ما يمشي له شيلوا الحاجة أرموه حتى تكمل هم العربية أرمي لك تحفظ أذن الإسلام يجيرها على العربية ولا بعد؟ أنت مش بكيت وفوق أدي بيننا أذن ما يجي سنين مع بطنا حتى يتراجع العربية كربيت حاجة فوق أذن ما تجي يجيرها على العربية ولا بعد؟ ها؟ وقال لا ما في زينة هذا اللي هو كيف ما له قلب؟ أي شيء يجي من أولياء الله إذا كان دليل هذا إنه لأن العالم متعدد وحتى في إسرائيل غير ما تعصر دور فاتح أو يكون بعض الظروف الثانية في العريقة الأولية الشمالية تدوم الشمس قد طلعت أو ظلمت تطلع وكذا في أوروبا يشوف الشمس علي طلعت بغالي وشنو قالت بغالي شنو قلتوا كمان وقالوا تمت بغالي الجغالي بغالي قول كذا الكلام ده تم البداية قاعدة جرى تم البداية قاعدة جرى أيوة يعني هذا لنا اللي حافظ قرآننا حتى اللي في قرآن يستمر كيف هنا لجنو اللي حافظ أو كم يبتل البداية شو مجرى اللي تخش في جنو اسمع جنو جرى الحافظ صومال تم صومال كده في قادة المهيد قادة المهيد ده حافظ تلمنا لنا التغيير الزمان تم كده ما في نهاية هنا بتكتب بأجل ذلك. يعني كونه تمس كده ما من هاي ما من إنه تمس كده إذا كنا اليابان جالب إن أمريكا دولة الشمالية بس الموجود إنه ما علوم نظرية ما مخصوص وحامل الظهور صدره من بعد الجائز والظهور خذه من بعد الجائز. أما صار عندهم شنو العلم العالم ثالث وأما المعلومة اللي عندهم ممكن العالم كله يجيبوا معلومة اللي هي نظرية في النهاية ربنا يورونا خطا الان نظرية ربنا لا يوريكم الباب ولا يجيكم بشيء الا بما شاء. والدليل على ذلك النظرية الاولى جابوها قالوا الارض لا الشمس لا رجل لا فهو الارض اخر حاجة رجعوا على الارض قال الشمس الا تدين لا فواحد لا فحول نفسها ولا فحول الارض حول نفسها اذا كانت بالدرجة كده وفي اطراف بالدرجة وثاني ما شئنا إذا أتى بنفع ماشي كده وثاني بالدرجة زي فلوس هذا العربات تشوفوا ماش شغل إذا ما كنا كنا نجي معنا يعرفنا كان في الثلاث إذا هو قاعد يدرس عليه شوف ترى في كده هو لازم تعال هو سوي نفسه كده أي لا فحول نفسه ولا فحول العالم. أما على سنة في زمان أيوة تظن لكن بس يصير خلاص غير قواشنا ما طلعت الشمس ده قالوا إذا ما طلعت عشان كده هذا شيء في الخضر ليش نو ما واحد حسيت أن عمل لك كوم عند مضرة من ضرة جامعية واحد قال إيش هذا ورجال ما شايف مثلا عشان كده قال إيش كده خلاص ليش نو هنا علوم تجريبية ما نصير. أما كونها ممكن يبقى قرى ولا غير قرى تعرف المسألة الراجل ده في 850 سنة في تفسير مفاتيح الغيب نقل عنه الحافظ أن الإمام الصاوي في سؤال التفسير الجلالي هل يشوف أول أيوة في هنا سورة تبارك ذكر وهنا في سورة أن الإنهاي مجنون أولاً روح هنا في سورة الفاشية برضو نقل كان الشيخ الصاوي هنا كلام مفاده على أنه قال هنا دار الأرض كروية دار ما كروية السيوطي ذكر الكلام الذي كتابه الإنجليز باستمرار الترجيح وقال في والأرض فرشناها فلما الماهدون والذي يعلم الأرض فرشا لا يقول يقول الآن الأرض لا كروية ماش ماش ماش ليه الآيات اللي أخذناها في هذه الآيات كلها وراء آيات الكتاب الإمام الصاوي استمع الكلام ده كله آخر حاجة حصل بأن مش مبان القول بأنه لا يكون الأرض كروية ما يدل على أقل وكونها ما كروية ما يدل على أقل الأقل بالعقيدة كون كروية ما كروية ما يدل على أما هم الناس يقولوا كروية يقولوا إنها لو ثبتت الكروية يكون أفضل أن يصيب بيان بأسئلة قدرة بيان قدرة ما سبحانه أنا كون يقول الكون بهذا القول مشايخنا عمل يقول حتى الآن وزين قول على الشيخ محمد بن الشعراوي فمن دون من المشايخ المعاصرين على العلم كلهم على هذا العصر الكروي يقول دل من أجل على بحسب ما بدا لهم وإن كمان شنو بدلنا على الاختلاف عشان كده قلنا من أقولنا فهذا الموضوع ليس أيوة نعم ده يهم من حيث النظر وأما من حيث الحقيقة كمان الله سبحانه وتعالى شنو هو الألم لحقيقتها. طيب أسمع هنا المؤلف مثال ذا شنو يسمي عن القارئ الحديث على علم تام بأن القول بوقوع الأرض وسكونها أصبح مرفوضا بعد ما أثبت العلم الحديث في أساليب يقينية منها المشاهدة والاستدلال أن الأرض تدور حول نفسها في ذات الوقت الذي تدور فيه حول الشمس هي لا أصبح ولا هي لا تضي نفسها ولا تضي حول الشمس هي تدرج فيها ماشى بسرعة وفي نفس الوقت الثاني ماشى وفي نفس الشمس الشمس أكبر ولا الآلة أكبر الشمس أكبر بمراحل كثيرة شوف يعني من تفسير سورة الكهف الناس يقول لا يبتغوا في عيني حمياتنا، قالوا ذلك أنه الكرة الأرض أكبر من الشمس، أكبر من كرة الأرض، لكن كونك تشوف الشمس غابت جوا البحر فبحسب رأي العلم، أما رأي العظيم يقول أنه أكبر من كوكب الأرض. طيب ثم قال وأنها هكذا إنما تكون بعارض يعرض لها من زلزال ونحوها، العرض يتحرك كان نتيجة يكون اسمه زلزال، فلا يقول من زلزال من التهريع أن الأرض تحوي أبدا تلك الأرض التهريع دائما ماشية ولو كان كذلك لوجب أن لا يتحرك اسمه الحجر الذي تلقيه من أيدينا الأرض أبدا، لأن الخبيث لا يحق ما هو أكبر منه في كتابه. ده كلام يقول اليوم حجر كما قال منك ونظر شو كان يروح نعم قال وعجموا على أن الأرض متناهية الأطراف من الجهات الكلية في جهة الحياة، وكذلك السماء متناهية الأقطار من الجهات الستة، فلا يقول من ذا من الدهرية أنه لا نهاية للأرض من أسفل ولا من اليمين واليسار ولا من الخلف ولا من الأمام، إنما نهايتها من الجهات التي تلاقي الهواء من فوقها ومن فوق إلى نهاية الأطراف لا نهاية نهاية وزعموا أن السماء أيضا متناهية من تحتها ولا نهاية لها من خمس جهات سوى الجهات السفلى. قالوا شنو؟ قال وأجمعوا قالوا إنما نعم وأجمعوا قالوا لم ليس وزعموا من الدهرية أنه لا نهاية للأرض من أسفل من أسفل إلى هذا ما عنده ولا من اليمين واليسار ولا من خلف ولا من أمام، وإنما نهايتها من الجهة التي تلاقي الهواء الود من فوق من فوقها لعدة إنما نهاية خالقة مع أن الإرفاع من غيره. وزعموا أن السماء أيضا متناهية من تحتها ولا نهاية لها من خمسة جهات، هي من الجهات كلها ما عندها نهاية سوى جهات السوق وكان قولي الظاهر من جهات عود الشمس إلى مشرقها كل يوم وقد فيها جمع السماء وما فوق الأرض في يوم وليلة شاهد كل يوم ما شفوه وما شفيه وكون تقار الأرض إلى أن الأرض وصوى كل يوم نجد من النهاية ولا يصح قد ما لا نهاية لها من المسافة من أمكنة في زمان متناهي الزمن متناهي وأجمعوا على أن السماوات سبع سباق خلاف قول من زعم من الفلاسفة والمنجمين أنها سباق. أخذ من الرجل وفي الرجل واحد من الطلعينات ما ولا شنو وقرآن يقول سبع سماوات سبع سماوات تدري لهم لو يقومون بالقرآن ولا ما هو وأجمعوا أنها ليست بكلية تدور شايف ما كروية حول الأرض خلاف من زعم أنها قارات بعضها ماشى في جو بعض بعد الأرض جو بعض ماشى جو بعض وأن الأرض في وسطها كمركز القوى شايف الوسط زي مركز أشي القوى القوى في اللغة العربية أنا أول شيء منظم جميع الأفراد يجب الكرة بتاعت الإشارة بها المسلمين كان مذكورة في اللغة العربية وأنا نفس الشيء منظم قال في جوفها ومن قال لهذا لم يثبت فوق السماوات اسم عرشا ولا ملائكة ولا شيئا مما نثبته موجودا فوق السماوات هم الناس قالوا هذا الكلام اللي هم المبتدعة هم عندهم عارف ثلاث مرات يعرف السماوات وما يعرف العرش عشان ذلك يقول خطورة اعتقادهم انت تسليمك لهم لك انك مسلم بان اسمع العرش المرء وقال ما تعرفش انه ايش نوع واجمعوا ايضا على جواز الفناء على العالم كله من طريق القدرة والإمكان طبعا وعلى الله تعالى مفيد الخالق من الممكن. وإنما قالوا بتعديد الجنة وتعديد جهنم وعذابها مسألة الشافعي. النص قال لا عدل أنا أبدا أبدا. وأجازوا أيضا صناعة بعد الحساب دون البعث. بس وأكبر وراء هذيل جهود من مسائل نجيب الجنة وعذاب النار. أو هذيل وراء الجهنم والصفوان. شايف وأكبر من غاية من الجهنية جهنية لصناعة الجنة والنار. وأقر الضفائل وابنه أبا عاشم بقوله ما إلا الله لا يقول على إثنان بعد الإسلام مع إبطار واضحة تقول هذه الكريمة. وإنما يقدر على إثنان جميعه ببناء يخلقه لا بمحل. شوف البناء ويقول البناء لا بمحل بما لا يقدر في الشيء وخلاص إن جر منه ومنه وقدر للجر ومنذر للكل تجد أن يكون وايد الرجل سوى المقربان التاشية أولا من المبتلية على حول الأرض الثانية. يا الله ذاك محمد بن عبد الوهاب ولا كما ما يعرف ذاك اسم محمد بن عبد الوهاب الجبائي الجبائي اللي اسمها قاعد جميل ولا اسمها أظن غير ذاك. وقالوا بالركن الثالث وهو الكلام في ثاني العالم وصفاته الذاتية التي استحقها للذات. من يقول ما أخذنا لغاية من معالم ولا وضعني هذه يريد الإنايدة الرقم الثالث وهو الكلام في ثاني العالم وصفاته الذاتية التي استحقها لذاته. إن الحوادث كلها لابد لها من مهدي أي حاجة موجود اسمها حاجة من محدث إنسان وأكبره قمامة للمعتزلة وأتباعه من القدرية أيوة في قولهم إن الأفعال المتولد لا فاعل لها الكل التولد هذا كل شنو يعني تحريك اليد يتولد من شنو تحريك شنو القوم يلا يقول الحركة بتاعت الكم تولدت من حركة شنو اليد. يقول حركة اليد مخلوقة حركة الكم ما مخلوقة ولذلك الكل ما له مخلوق لله يا رجل. التولد حركت أصبري حركة الخاتم حركة الخاتم اسمه التولد تولدت من هذا البيت إن آخر يقول أنت إلى الثاني ما مغلوب إلا نسمو الأول والثاني والعاشر والألف والغالي مغلوب إلا الأول حوالي من الأول. وقالوا إن ثاني العالم خالق الأجساد والأعراض وأكفروا معمرا وأتباعه من القدرية لقول من ما تعالى لم يخلق شيئا من الأعراض وإنما خلق الكتاب. شوف الكلام لنا شيخ الله خالق الأعراض وخالق الجسد تقول يا مولانا بدون زناد لا تكره تقول خالق الارض والجسم ما عاد شيء والجسم شيء وانا خالق لكل شيء. تقول في معمل من القدريه لا الله خالق الجسم لكن ما خالق الارض فكبير ذلك انه لسه في كفارته وكفاره. وان الاجسام هي الخالقه للاعراض في انفسها انت مشرك اشرف مع الله قال الله يخلق والاجسام ما له تخلق بل العالم انجش اكثر مما له من خالق. أما لأن هل من خالق غير الله ما في. وقالوا إن الحوادث قبل حدوثها لم تكن شيئا للخالق يا شيخ وإنما الشيء هو الموجود. قال والحوادث قبل حدوثها لم تكن شيئا المكان في حادثة الشيء الحادث استوى الأرض تكون عاجز أي أصل بالعاجز سبب كون موجودين أي أصل بالعاجز سبب اسم كون شيء اسم كون عدم ولست بشيء لأنه ما مخلوقين من أقل تاتا المسلمين مش أنه الله خلقنا وبعد حتانا في محل لا من الوقت إن شاء الله طلعنا لا ربنا كتب أنه أن يخلقنا لا من جل وقت تلقاه كان يخلقنا قال لنا عبود من العدم الى الوجود وليس المراد ان الموجود من الناس عشان ما تجعل ان الحادث يبقى زي انه زي القديم. ما لم يتم القضاء لأنه على الخلق في الأذن. شكرا قول المرسول في الأذن الآن بما كنت أفعال قديمة بإعتبار القضاء، ولم يتقول حالدا بإعتبار التنجير أنه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. فإن قلنا المسجد من الأذن القديمة لم يتم يعني وراء البداية وراء البداية وراء البداية أي معنى خلقنا في معنى اليسر خلق أولينا اسمه سيرة شنو فينا يقولنا ده شنو حادث ويحترز من كونه أجل قديم عشان ما يبدو من كونه الحادث المخلوق ده الله فينا شنو قديم يقولنا من أبنى القلماء نفين شنو التوحيد المقومة ما واحد وبعدين ابن تيمية من الأباطين بتاعته في كتابه من هذه السنة النبوية القرن بتاعه من معرفة سليم المنقول والوق والاثنين منقولي سوا للحارش معرفة سليم المنقول لسليم المعروف قال شنو حتى تثبيت واحد يقول لك يا عبدو يا شمس الدين يا فاروق يا علي يا زيد يا خالد وقال لك بالنهاية انه لا دين حدث بخلقهم بعدين ناس لكن قال لنا ديهم قبل وانا اخلقهم قال له واحد سلام قال بيسر في الاشياء قال العالم العقل وما في والدفتر عديد ما لازم بتفكر قال الاشاعره ما قلت عنه في القران قديم وفي القران من العذر هو يا ابراهيم عليه السلام يا عيسى ابن مريم عن قول للناس يا داود ابن مريم عن قول للناس يا زكريا إنا يلا قول الكتاب ده هو يا يحيي الكتاب ده هو يقول معناتها شنو الناس الباقيين من العالم ده قوم يسير من العالم الزهاد طيب أسمع أبهاد أقفت من أخير الأهل السنة والجماعة أبو جابر الطعوي من أخير السنة والجماعة شنو ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية وفي نسخة ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق اسمه له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق إلا في الدنيا له معنى الربوبية وما هو مربوب له معنى الخالقية وما هو مخلوق إلا في الدنيا. أنا أصدر كلمة الجاولي الكتاب وشنو نقسم ولا كل إجماع أظن هاتف الآن زائد معي القرآن هو القرآن حاجة عجيبة ينكر على الإنسان ويستم ويستقل على العالم لا إلى كتاب ما لما صدق الجوال لا ما في ما في ما في شنو ما في ليه وما الليل عن بعيد الدنيا ما جمعوا بس كتب أقارب الفاشلة رضي الله مع الرأي يستمع وصلوا لها كل اللي اسمه جديد كل اللي اسمه جديد عشان كل الخطوة الطبوة والطبوة مجانا في العالم حتى بلاد مشكلة عند كل يوم شنو يعني يتنفي فخومة عشان يقول يسوع ما تطلب هذا الظاهر من جيدين برضو مجانا رمضان بعشر نعم رجل جد كمان يلا خلاص فرع فرنا سألوا لك ايه انا ما اعرف ان انا عشرين وين شغلنا ده ايوة عشان كده قال انه شنو الرغل أن الأشياء اللي كانت ما دي وبعتها ربنا أعطناها لكثير وعليها يلا وإنما خلق الأجسام وأن الأجسام هي الخالقة للأعراض في أنفسها يعني الخالق من عند القواعد والمتعدد فساد تعبير وظاهر وقالوا إن الحوادث قبل حدوثها لم تكن أشياء ولا أعيان ما بيسموها شيء ولا بيسموها علم ولا جواهر ولا عرب. أنا في الأدوار الغزرية في دعوة أن المعلومات في حال عدم الأشياء شنو كلام الأشياء؟ إجاعة وقد زعم البصريون منهم أن الجواهر والأعراض كانت غض حدوثها جواهر وأعراضا وقول هؤلاء يؤدي إلى القول الذي لديه معنى الأشياء مثل ورد في هذا المولد وشرب من الأقران والقول الذي يؤدي الى الكفر كفر في نفسه شيخ المتكلمين اللغه هذه يا شيخ ولكن الى المعالج نقول شنو الحال وقالوا ان شارع العالم قديم لم يزل موجودا الاقلال قد المجوس بقولهم بصانعين لذا كانوا الى شيخ المتكلمين أحدهما شيطان محدث، وخلاف قول الغلاة من الروافض الذين قالوا في علي إنه جوهر مخلوق محدث لكنه صار إلها صالحا بخلوده في البلاد التي تعالى الله عن قول الغلاة الكبيرة. الرافضة الغلاة تبرعوا منهم الشيعة المعاصرين ادعوا في سيدنا علي زي ما ادعوا في نظام سيدنا علي. كذا قال شنو؟ خلاف قول الروافض الذين قالوا في علي إنه جوهر. يلا بيقول شنو؟ بيقول شنو؟ انه روح الى القراء الذين قالوا بعلي انه جوهر مخلوق مهندس لكنه صار الها صالحا بحلول الروح الالهي في جنة الروحية. الحلول نصب النصارى، والحلول نصب رابدة، والحلول نصب لجهلة المتصوفة. طيب الحلول اللي نصب النصارى ده واضح، والحلول اللي نصب للروافض برضه واضح، لكن الحلول اللي نصب ليه يعني جهلة المتصوفة هذه الحلول ان شاء الله. شايف روح الاله فيه تعالى الله عن قوله غلوا كبيرا. وقالوا بنفي النهاية والحد الأنصار إلى العالم. فلما الله سبحانه وتعالى يقول لكم اليوم إن أقرأتنا إلى نهجون أصحابنا في النهجون. وقالوا بنفي النهاية والحد الأنصار إلى العالم. يعني كان العالم الله ما يسمى مثل حد ولا عند النهاية. من اللي قال عنده حد ونهاية؟ قال على خلاف قول هشام بن الحكم الرافضي في دعواه ان معبوده سبعه اشبار بشبه نفسه. معدود انا ما معدود. وخلاف قول من زعم من الكرانيه للاعراض من المدسين في الحلاله انه ذو نهايه من الجهه التي يلاقي منها العرش ولا نهايه له من خمس جهات سواها. يعني في نهايه من جانب واحد ويتكرارين في نقمة النهاية للكرارية. الكلام بين الأعلين الطلبة يقول لها صالحي ما تتكلم الكلام اللي يقال في الدرس. الناس يجي بينه الكتب وعشان يعرف القرار العاطل ده. القول بالحد والنهاية يعمل من كل جهة قاله ابن تيمية. انت لو تترتب بالكتب والأبواب ما يعني كون الصف في الدرس وقال لك أشياء. يمكن كذا. وممكن في ما ضع الدرس. ويمكن أنا أقول لك كذا. استنتاج تجيب وتقرأ عن التعريف. إن شاء الله. هل ممكن كذا تقرأ عن التعريف؟ إن شاء الله. عثمان ابن زيد الدارمي كتاب رائع حصل معنا. أصبت النسخ نقرأ في سورة أصبت نسخ جابر الدارمي. أها معروف بأقارب الفاضلة ابن تيمية أجمع عليه وكل صاحب إلى كتبه. وإذا رفعت بها قال ما هي ابن تيمية وما أنا ما أقدر أقول لك لكن الحديث عن الدنيا وسنة الدنيا كتب في كتاب عن الدنيا فما الشيخ عن أثناء عليه وقال ناصيه وقطبه وهو كان عاق ونزل منا وبشر له وأبشر. مين اللي قال الكلام ده؟ ابن قيم السعودية في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية وقال زي ما الإسلام ابن تيمية أثنى عليه وأوصى بجرائمه وقطبه. شنو تقول الله ما عنده حد ما عنده حد؟ عنده حد ومكان ذات عنده حد. هذا اللي اجابنا والله. ابن تيمية هكذا معروف ولا ما كذب ولا اخذ بها. قال فهذه كلها وشواهد ودلائل على الحد ومن لم يقل به فقد كفر. ابن تيمية لا يكمل الامر عنده حد في التفاعل. طيب لما كان حل الكلام لمنظور قال له الرسول كله ما قل ولا واحد كفار ولا مسلمين لانه لا يقولون شنو ما في واحد من اهل السنه قال امر ابن حاجه نظرا لعقيده التحول الى الامام ابي جعفر الصحابي من القرون الثلاثه وتعالى عن الحدود والقايات والاعضاء والاركان لا تحول الجهات ست خصائص المعتبرات من القرون الثلاثة صلف صلف صلف ونسبنا من القرون القرون صلف وعليه شنو مجوز وعليه شنو النصارى تجيب وقبون إلى حفاظ ذلك الثلاثة المصدر في أبو جعفر الطحاوي ما تريد بأشعري إمام في الحديث رواه الطحاوي أو لا تراوي إمام في الفقه مش بين الآثار وشيء مع الآثار إمام في المذهب الحنفي إمام في القرون الشرعية صاحب صاحب صاحب يضع هذا الكتاب السبكي في طبقات الشافعية قال المذاهب الأربع أجمعت على قبول هذا النوم الكتاب هل هو أنا في الشهوية وقبول تعالى الله أن الحد وفي الدنيا يقول ما قال أمر عنده حد شنو قال؟ قال كابير الله يهو على سنة جماعة والله والله غشيتهم النار وغشيتهم النار وغشيتهم الناس والنار تقول له ولا أروح حاجة أنا في ناس أنا وشيو وأنا مجانا لأن هذا الكلام الفوق ده ما فيش كلام يا شيخ طلع عثمان بن سعيد الداري من الأسماء رد الدنيا في نفس الكتاب هو اللي قال ولو قد شاء الله لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطفه بوليته وكان على عرش العظيم شنو ذلك يوم نازلين انه عارف شيء عنه ولا غير شيء يعني الضوء الموجود شيء لربه ويجله فاستقلت حتى اذا اقلت شنو صار تجيل الاسرار يعني الضوء انه ممكن يجيل الارض ويشيله العبارة دي لها من قالها ابن سيمي نقلها بحرفها ما زاد فوق ونحر واحد نقل رجال في كتابه من حادث الأرض وفي كتاب التعزيز وصل النبي لما يقال لهم ابن سيمي قال البعوض ممكن يشيل الله يقول ما كان في ابن سيمي يا أخي ما عندك قبول ولا شيء يا شيخ نقل كفر وجاءه مؤتمرا ويثني على فهم الكفر وبعد ذلك يوصي لهم الى كتابه وسميه عن الاسلام نقل كفر عنده ولا نقل الايمان يا شيخ نقل في نظره انه نقل الايمان مقر بهذا الكلام من تركه جاءوا بالحرب وفي الذي ولا موصل اليوم لا حول ولا قوه الا بالله خشيتم النار وكذبتم يا اخي كان تقول لهم تجريد علم على تجرد العلم كان الذي ينزل مكانه مره واحده قال ابن الكلام ده الثاني مش الثاني اللي كان يوصلهم يا شيخ ده الامام قدشه من اهل الحق امام ده يقصد الثاني المجسم سماه الدكتور من أخوانا إيسا بن عبدالله بن مانا بن يريد أن يتعلم المجسم أي مجسم كل السيف في جوف النوم وعفارة لأنه قادم في القرن الثالث ده زي ما المجسمة قال شنو يا شيخ قال جاء قال أن البعوض متشفقه إذن كيف قال لنا هذا الكلام في أصنع كلامه عن الأرش واستوى واستغرى نافيه ما قال كذاب ما قال فاعل ما قال ما يجوز نادر يبقى مقرا به ولا ما هو مقرا به لا حول ولا قوه الا بالله ليه تخش الناس تقول ما قال ابن تيميه كلام ابن تيميه كان غلبا فوقه ما قلت فوقه للتفاتح لان في بعض المسلمين كان نقلت الفسوق ما قلت فسوق التجنون رافع انتم تتراوي يا اخي قشيتم المسلمين والله قشيتوهم والموعد الله وفي اعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبوا دخلوا ابن تيميه وحكمه واحد أن بعود بشيء ربهم حتى الكلام نفسه اليوم الكلام ده زي ما قلنا ولي أشتى الأحكام الكلام حتى في بعضين نعمة تقول البعود ممكن يشيله في بعضين نعمة طيب لو كنتم معتقدين حقا ما في بعضين نعمة بل نكون تجرد نفسكم المرض من كفاية الثانية تعودوا أن الواحد بل نكون تحط عليه تلكتلوا اكتفاء للحضرة العالية رد الثانية حماية للتوحيد لا يصلح ممكن ولا ما ممكن ما سووا ما هاي سووا يبقى أولى من الذين ولا لفتات المشركين ما أولى من الله يطلبون إلى الله الرضائي يبقى دائما صبر شنو هو قائد أن الله قائد وصنم وصيلة لو صارم لكان شنو صبى الصنم ما يبقى توضي صبر الله لكن لو يبقى صبر الله صبر الله صبى الصنم يبقى صبر من صبر الله يبقى الصنم أعظم من الوصول إنه ما نصدق أنه مثل ذلك تعمل التوحيد إلا ترد لابن تيمية تراه أنه ما قدر الله على قدره وما أقدر الله حق تعليمه وتنكره للتوحيد ولا قدر تعليما لله عشان أيضا يكون فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا بها المشكلة أن نبارك نو. وقالوا هنا في النهاية والحد الثاني للعالم على خلاف قول هشام بن حكم الرافضي. أقول لهم ذلك نحن أمهم الرافض ولا معظم. يلا في دعواه أن ما هو مصنع الأشبال لشبه نفسه. وخلاف قول من زعم أن من الكرامية أنه في نهاية الجهات التي لا في منها العشر ولا نهاية له من خمس جهات الجوارح. طيب بعد ما الكلام ده اللي تم قال ما قال بالحكمة بعد ابن تيمية جاي في كتابه موافقة السليم المنقول يسلم ما قول مسألة الحاكم. طبعا يا أحمد بن حنبل الله قالوا أما الله يبرأ ولا ما يبرأ قال أحمد بن حنبل الله لا يبرأ حتى وقال ضعفوا ثم كتبوا لا تقدم قال بعد الشهر قال جميع الحاكم بإذن الله نقلوا أنه أول دور قال الله عنده حق قال عبد الله بن المغارب. طيب قالوا شنو ثاني؟ قال شنو الشافعي؟ ثاني قال شنو؟ نقلوا 21 من الأئمة السبعون اللي يقولوا قالوا الله عنده حق. كل الكلام ذكروا عن الأئمة كذب باطل. وما جاء عن عبد الله بن المبارك ذكر فيه الإمام البيهقي في الأسماء والصفات إما للتأويل وإما للبطلان وغير الأسماء والصفات. أما أهل الحق أن الله عز وجل يكون في الحق إلى النهاية. كل يوم يكون أسماء الله وصفاته توقيفية ويمرت في التوقيف على المعرفة. في القرآن ده في السنة ده إذا تعرف أن في واحد معناه شنو؟ يقول إنه شنو محصور. يقول عنده حد بلا محصور. كان بيت عنده حد بلا حال ولا ما حال. جوا شيء ولا ما جوا شيء. طيب النصارى قالوا أما جوا شنو؟ جوا شيء. حصل بيقول أما عنده حد يقول له الله شيء مفيد في نفس الوقت هو ينص على أن أخذ يقول له هو يقول كفر هو يقول يا هو لا يدري أن الشيء الذي يكفر فيه الناس هو أن الشيء الذي لا يعتقده هو كيف ما هو يفهم ما مرتقي للمستوى العلمي حتى يفهم أنه هو أن يقول لذلك ولا يقول لي يلا جاء مجسم كبير بعد ابن تيمية اسمه التشتي التشتي أما الكتاب سماه شنو عنوان الكتاب إثبات الحد لله تعالى وأنه جالس وقائم على العرش يقول ما دخل عرف يقول مجسمة شوف بدين وقائم الكتاب المصدر الشامل صلى الله عليه وسلم كما يقول يتصف ربك بالقرآن يقول له يقول الكتاب يوزنه يا أخي فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا جميل ولا جميل جالس وقائم بالعبارة دي بخط عريض في عنوان الكتاب بالسنة من رسول الله واحد أقول التشابه مشابه دليل الله قالوا دليل في التشابه وقد يقول ما أبيلتهم يا أبيلتهم هذا ما يا التعبير نقول لهم نجد لا حول ولا قوة إلا بالله عشان كده اسمه وعزمه جاء في التدريب وإن شاء الله في الدرس التالي المواصل هذا المعنى دور الكتاب في السؤال هو كل ما عندنا كذا نهيبنا ولا قاطرة النار